من هم المتقون؟ الذين يخشون ربهم بالغيب. ايه الخشية؟ يخشون. الخشية خوف، بس خوف بتعظيم ومهابة، لأن في حاجة تخاف منها وتكرهها وتحتكرها، إنما في حاجة تخاف منها مع الإيه؟ مع التعظيم. زي ما الواحد يخاف من أبوه، زي يخاف مثلا من جده، مثلا يخاف من أستاذه، اسمه خوف بإيه؟ بتعظيم. ومعنى تخاف، تخاف لتكون أنت مأثر في المسائل اللي هو عايزها، لأنه مقاييسه عالية وأنت يمكن تمشي عارف إيه، إنما بتعظيم وإيه؟ ومهاب. يبقى الخشية. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى يشرح دي في آية ثانية، يقول إيه؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن هم الأعلم بحكمة صنعة الصانع وهندسة الكون. كل ما يعرف الصانع ده مش عارف إيه، ازداد ده وإيه؟ خشية. خشية خوف ليه؟ لما يكون أنا مقصر شوي، إنما بتعظيم ولا لأ؟ ولذلك إيه؟ من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب. ودو كان في الملائكة يخافون ربهم، بس من فوقهم على رأسنا. خوف بحب، مش كده ولا ايه؟ الذين يخشون ربهم بالغيب. بالغيب يعني ايه؟ قال لك ربنا احنا بنشوفوش بعينينا، انما احنا بنشوفه بآثاره. ولذلك الذين يؤمنون بالغيب او بالغيب يؤمنون بالاشياء اللي ماشي قدامهم، لكن ربنا اخبرهم به، فاصبح غيبها باخبار الله مشهدا. الذين يخشون ربهم بالغيب، او الذين يخشون ربهم بالغيب اي في حين خلوتهم عن الخلق، يعني هم مش محدش شايفهم، انما تلاقي خايف من ربنا وانكسار وادب حتى مع نفسه، هو قاعد في بيت ولا حد شايفه، وفي واحد بيبقى نمرود ويجي قدام الناس يتمسكن بقى ويعمل انه يعني مش عارف ايه، ما مش خشب بقى، يعني عايزين الخشب امتى؟ بالغيب، وانت غائب في خلوه مش في جلوه مع الناس. نعم. يبقى ثلاث معاني: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعه مشفقون. مشفقون، يجي واحد يقول لك مشفقون يعني خائفون، يقوم يقول لك لا، ما دام عندهم خشيه بالغيب ويخافهم ويشفقهم، يبقى لازم الاشتاق برضه خوف، انما مصحوب بحاجه تانية زايده شويه، ان اللي يخاف من حاجه ياخد حذره منها. يبقى مشفقون يعني ياخذون ايه؟ حذرهم. نعم، ياخذوا بالهم بقى. وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعه مشفقون، حذرون أن تقوم عليهم، ولم يعدوا أنفسهم إعدادا كاملا لا يفرحهم بجزاء الله إذا عطى يلقونه.